فبلغ ذلك ابن زياد فاختبأ في القصر وأخذ استعداداته، تحرز منه في القصر وأغلق الباب، وأحاط مسلم بن عقيل بالقصر حاصره، وامتلأ المسجد والسوق من الناس، وما زالوا على هذه الحال حتى جاء المساء. وضاق الأمر بعبيد الله بن زياد، ولم يكن معه بالقصر إلا 30 رجلا من الشرطة و20 رجلا من الأشراف من علية القوم وأهل بيته وخدمه. والناس في الخارج يسبون ابن زياد. تعرفوا شو عم بيصير هلأ مثلاً ببعض البلاد لما يكون في ناس ضد ناس، هدول بيسبوا هون وهول بيسبوا هون. عبيد الله بن زياد محاصر، مسلم بن عقيل خرج على رأس 18,000 امتلأت بهم شوارع الكوفة وأسواقها ومساجدها، والحسين بن علي رضي الله عنه ينتظر خبرا من ابن عمه مسلم بن عقيل ليقدم على الكوفة. ما حصل بعد ذلك إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا رحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. طبعا الأسماء كثيرة والأحداث متلاحقة، أنا عم فصل شوي بأمر بهذا الموضوع لأنه مرتبط، مشان حتى ما تشعروا أنه عم نقفز قفزة واحدة، يعني أنه فجأة صار الحسين بأرض المعركة وصار القتال، إنما حصل أشياء كثيرة قبل ذلك. وعبيد الله بن زياد وإن كان الحسين قتل بأمره، لكن الذي التحم مباشرة بالحسين ومن معه شخص آخر غير عبيد الله بن زياد. إن شاء الله.